لما شد يا حدينا بمنى ولا جينا لما روحنا ولا العطر بروضة جنة وجنينة شممنا ريحة العطر بروضة جنة وجنينة ولولا أحمد الهادي ولولا أحمد فينا و